أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحمك حنان على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت وسلم وباركت وترحمت وترحمت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الرابع سورة فاطر. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: وقوله تعالى ثم قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد المستحق عليكم الحمد لعظم نعمه عليكم. معناه نعم، إن يشاء يذهبكم أي يعذبكم ويأتي بخلق جديد يعبده ولا يشرك به، يعني أن يأتي بخلق جديد للعبادة فقط لو أراد الله سبحانه وتعالى لخلق. وما ذلك على الله بعزيز أي بممتنع ولا يتعذر، وهذا غضب عليهم لما كثر الدعاء من النبي صلى الله عليه وآله والإصرار من الكفار، قالوا إن الله لعله محتاج إلى عبادتنا حتى يأمرنا بها. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فلا يأمركم بالعبادة لاحتياج إليكم، فإن قيل التعريف في الخبر قليل، والأكثر أن يكون الخبر نكرة والمبتدأ معرفة. قيل له لما كان الخبر ها هنا معلوما عند السامع والمبتدأ كذلك، وقع الخبر تنبيها لا تفهيما، فحسن تعريف الخبر غاية الحسن. فقول القائل: الله ربنا ومحمد نبينا، وها هنا لما كان كون الناس فقراء أمرا ظاهرا لا يخفى على أحد، قال أنتم الفقراء إلى الله بتعريف خبر المبتدأ، وقوله إلى الله إعلام بأن لا افتقار إلا إليه ولا اتكال إلا عليه، وهذا يوجب عبادته لكونه مفتقرا إليه وعدم عبادة غيره لعدم الافتقار إلى غيره. ثم قال: والله الغني، أي هو من هو مع استغنائه يدعوكم كل الدعاء، وأنتم مع احتياجكم لا تجيبونه ولا تدعونه فيجيبكم، ادعوني يستجب لكم، قال الله سبحانه وتعالى. وما دام احنا الفقراء فيجب أن الفقير هو الذي دائما يعني يدعو الله سبحانه وتعالى، لا العكس، الغني هو الذي يدعي الفقير، وهذا ما يحصل. إن الله سبحانه وتعالى يدعونا ليل ونهار لعبادته ولتوحيده ولطاعته، والإنسان بطبعه جاحد لذلك. نعم. قال الرازي: وها هنا مسألة، وهي أن لفظ العزيز استعمله الله تارة في القائم بنفسه، حيث قال: وكان الله قويا عزيزا، وقال في هذه السورة: إن الله عزيز غفور، واستعمله في القائم بغيره حيث قال: وما ذلك على الله بعزيز، وقال: عزيز عليه ما عنتم. فهل هما بمعنى واحد أو بمعنيين؟ قال: نقول العزيز هو الغالب في اللغة، من عز أي غلب، عز الشيء أي غلب عليه، فالله عزيز أي غالب، ولذلك يقول العرب من عز بز، الله عزيز أي غالب، والفعل إذا كان لا يطيقه شخص يقال هو مغلوب بالنسبة إلى ذلك. وقوله: ما ذلك على الله بعزيز، أي لا يغلب الله ذلك الفعل، بل هو هين على الله. وقوله: عزيز عليه ما عنتم، أي يحسنه ويؤذيه كالشغل الغالب، انتهى. ثم أنه تعالى لما بين الحق بالدلائل الظاهرة والبراهين الباهرة ذكر ما يدعوهم إلى النظر فيه، فقال: ولا تزر وازرة وزر أخرى. الوزر الوقر من الأحمال، ووزر الشيء إذا حمله أو حمله، ومنه الوزير لأنه يتحمل أثقال الملك بتدبيره، أي لا تحمل نفس يوم القيامة إلا وزرها الذي اقترفت، لا تؤاخذ بوزر غيرها كما يفعله جبابرة الدنيا، يعني من ارتكب خطأ فيتحمل الخطاه، يعني لا لأبوه ولا لأخوه ولا لابنه ولا لأمه، ولا ما لهم علاقة في ذا الشيء، هذا عند الله سبحانه وتعالى. أما عند البشر فلابد، يعني حتى وصلت إلى نبايل كل واحد من جماعته لأنه قتل، ولا واحد بيجي يسجن أبوه لأن الولد هرب، أو بيجي يمسك أخوه لأن الأخ هرب، يعني هذا لا يجوز. الله سبحانه وتعالى لا عنده. ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل إنسان مسؤول عن فعله. ولذلك حتى في الأنظمة يقولوا أن العقوبة شخصية لا تطبق إلا على الشخص نفسه، لا تتجاوز إلى غيره. لما يجي واحد يقول ها أنا عاقبك ونعاقب أولادك معك، ما تستقيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو كان كاذبا في دعائه لكان مذنبا، وهو معتقد بأن ذنبه لا تحملونه أنتم، وهو يتوقع ويتحرز، والله تعالى غير فقير إلى عبادتكم، فتفكروا واعلموا أنكم إن ضللتم فلا يحمل أحد وزركم، وليس كما يقول أكابركم اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. قالوا خلوكم معنا وإحنا حمل خطاياكم، لن يحملوا من خطاياكم شيء، سيكون عليهم آثام كبيرة جدا، ولكن وأنتم كذلك تبقى آثامكم معكم. ثم قال تعالى وإن تدعو مثقلة من الذنوب إلى حملها أي إلى وقرها لا يحمل منه شيء، أي لا تجاب ولا يخفف عنها بحمل شيء منه. ومعناها أن النفس المثقلة بالذنوب إذا دعت يوم القيامة هنا يتحمل عنها شيئا من ذنوبها لم تجز. عليكم السلام. وإن تدعو مثقلة، أي نفس قد هي مثقلة في الذنوب، واحد قد هو مثقل بالذنوب ويدعي ابنه يقول تعال احمل من هذه الذنوب، قال لا انتهى ما فيه شيء، احمل وزرك لحالك، ولا تزر وزرة وزر أخرى. إذن أنت مسؤول عن عملك والنتيجة هي لك. وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء. ثم قال سبحانه ولو كان المدعو المستغاث ذا قربة، يعني وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء، ولو كان ذا قربة، لو كان ابن أو زوج أو أخ أو ما خلاص، أي ذا قرابة ومودة، فلتأتي كل نفس بحملها وتجازى على وزرها وحملها. قال ابن عباس يقول الأب للابن والابن للأب أذكرتني ذنوبي فاحمل عني ذنبا واحدا، فيقول إليك عني فإني مشغول بما علي. خلاص كل واحد عنده ما يكفي، وكل واحد شخصية مستقلة، يسموها الآن شخصية اعتبارية، شخصية مستقلة ما عاد لها علاقة لا بأبوه والأب، ما لها علاقة بالابن والأم، لا علاقة بالقد الأم، يعني لو أكثر ما يكون فيه عطف تكون عطف الأم على ابنها ذاك اليوم. كل واحد كل نفس بما كسبت طهينة. نعم. ثم قال تعالى إنما تنذروا، أي إنما ينفع إنذارك الذين يخشون ربهم بالغيب. هذا الإنذار منك يا محمد وهذا الدعاء وهذا كذا ما ينفع إلا من خشي الله سبحانه وتعالى بالغيب. إنما تنذروا الذين يخشون ربهم بالغيب، حال من الفاعل أو المفعول، أي يخشون عذاب ربهم غائبا عنهم العذاب، وقيل بالغيب في السر أي الغائب عن عيون الناس، لا كالمنافقين والمتسترين من الفتقة. وأقاموا الصلاة، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب يخافون هذا العذاب، هم ما رأوه أصلا، ما رأينا العذاب، ولكن خشية من رب العذاب نعلم أن العذاب هذا واقع لا محالة، خشينا الله سبحانه وتعالى بالغيب في السر أي الغائب عن عيون الناس لا كالمنافقين، أي الغائب عن عيون الناس لا كالمنافقين والمتسترين من الفسقة. وأقاموا الصلاة، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة كما فعلها أصحابه صلى الله عليه وسلم حيث تركوها منارا منصوبا. ومن تزكى أي تطهر بفعل الطاعات وترك المعاصي فإنما يتزكى لنفسه، أي ما يعود نفع ذلك إلا إليه وحده، قد يخرج النفع سبحان الله، يعني الضرر قد لا يخرج ولكن النفع قد يخرج، يعني فسق الأب لا يضر الابن ولكن استقامة الأب قد تنفع الابن. ولذلك نعرف في حق وكان أبوهما صالحا، يا الله سبحانه وتعالى، وكذلك أن الأب يشفع في ابنه وكذلك الابن، لكن لو كان فاسق ما ضر، ينفع في حال الاستقامة ولا يضر في حال عدم الاستقامة، وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم لما بين ألا تزر وازرة وزر أخرى، وبين أن الخشية تنفع الخاشين، ومن تزكى فتزكية لنفسه، قال سبحانه وإلى الله المصير، وعد للمتزكين بالثواب أو فهو مجاز لكل أحد بما عمل. والمعنى في ذلك أن التزكي إن لم تظهر فائدته عاجلا فالمصير إلى الله يظهر عنده في يوم اللقاء في دار البقاء، والوازر إن لم تظهر تبعت وزره في الدنيا تظهر في الآخرة، إذا المصير إلى الله. يقول هذا أنا عملت وأنا كذا وكذا ما شفت لا جالي رزق ولا جالي كذا وأنا مستقيم، قلنا لا، المصير هو إلى الله سبحانه وتعالى. يعني الدنيا قد يجوز أن يكون فيها خير وقد يجوز أن يكون فيها شر، قد يكون الإنسان متعافي وقد يكون الإنسان مريض، قد يرى الإنسان أفعال الخير في أولاده وفي كذا وقد يرى العكس، يعني ما هي، لكن الآخرة لا، ما فيها مجال لإحتمالين، الآخرة لا احتمال إلا واحد فقط، ما هو احتمال حتى، خلاص يقين. لكن الدنيا فيها كل الاحتمالات، احتمالات هذا المتقي هذا الطيب هذا الطاهر أن يكون مريض، احتمال أن يكون أولاده عاقين، احتمال أن تكون المصائب، احتمال احتمال احتمال ما عندنا في الدنيا. لكن الآخرة لا، ما في مجال الاحتمالات، الآخرة يقين، أما جنة وأما نار. ثم لما بين الهدى والضلالة ولم يهتدي الكافر واهتدى المؤمن، ضرب لهم مثلا بالبصير والأعمى، فقال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير. الفرق واضح، البصير يرى وينظر والأعمى. فقال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير تمثيل للكافر والمؤمن، أي كما لا يستوي الأعمى والبصير كذلك لا يستوي المؤمن والكافر. وقوله ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور مثل للحق والباطل وما يؤديان إليه من الثواب والعقاب. والمراد أنه تعالى ذكر لمآلهما ومرجعهما مثلا، وهو الظل والحرور، فالمؤمن بإيمانه في ظل وراحة، والكافر بكفره في حر وتعب، فمثل الثواب فمثل الثواب بالظل والعقاب بالحرور. قال الفراء الحرور بمنزلة السموم وهو الريح الحارة، ويكون الحرور بالنهار وبالليل، والسموم لا يكون إلا بالنهار، ومثل هذا أو مثل هذا في البرهان. وقال أبو عبيدة يكون الحرور بالنهار مع الشمس، وكان رؤية أو رؤبة يقول الحرور بالليل والسموم بالنهار، ذكر هذا في التجريد. ثم ذكر سبحانه مثلا آخر في حق المؤمن والكافر، فقال وما يستوي الأحياء، يعني شوفوا قد أول شيء أنه وصف المؤمن والكافر بالبصير والأعمى، ثم بالظل والحرور، ثم بالظلمات والنور، ثم قال الله سبحانه وتعالى وما يستوي الأحياء مثل للذين دخلوا في الإسلام الذين أحياهم الإيمان ولا الأموات مثل للكفار الذين أماتهم الكفر. وما يستوي الأحياء، يعني لو الإنسان تعب يعني تفكر في هذه الكلمة فقط، أن ما يستوي الأحياء يعني وصف الله سبحانه وتعالى المؤمن بأنه حي، حي يسمع يتأثر يؤثر يفيد ويستفيد، له كرامة له احترام له كذا له كذا، هذا المؤمن بعكس الكافر، وكأنه مجرد جماد لا قيمة ولا مكانة ولا احترام ولا له شيء. يعني هذا تعبير بليغ بليغ جدا، يعني مقارنة بين الحياة والموت، هذا بسبب إيمانه حي وهذا بسبب كفره جماد لا قيمة له. بل ربما كلنا نعرف أن الميت له ريحة سيئة، نعرف أن الميت ريحته يعني لا تطاق أصلا، وأصبح الكل يبعد عنه من هذه الرائحة، فكان هذا الكافر مثل بهذه الجيفة، بأنه وهو حي يرزق ويطلع ويلبس وهو جيفة ميت لا قيمة له. وقال الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام هذه أمثال ضربها الله عز وجل للحق والباطل والدين والكفر، فجعل الباطل والمبطل كالأعمى والظلمات والحرور كالأموات، وجعل الحق والمحقين كالبصير والنور والظل كالأحياء ليعتبر بذلك المعتبرون. انتهى. وأما قوله إن الله يسمع من يشاء فهو إثبات لقدرته تبارك وتعالى على ما يشاء. وأما قوله وما أنت بمسمع من في القبور فإنما هذا مثل مضروب لموت قلوبهم عن الحق. قال عليه السلام مثلها مثل الله به الكافرين أنهم في الإعراض وقلة الاستماع والقبول كأهل القبور. والمعنى كما أنك لا تسمع الموتى في القبور كذلك لا تسمع الكافر. وفيه مبالغة من وجهين، أحدهم الموت والثاني الاحتجاب بالقبر. ثم قال إن أنت إلا نذير، أي ما عليك إلا الإنذار والتبليغ. ثم بيّن أنه ليس نذيرا من تلقاء نفسه، إنما هو نذير بإذن الله وإرساله. فقال إنا أرسلناك بالحق، أي إرسالا مصحوبا بالحق أي بالقرآن، بشيرا بالوعد بالحق أي بالجنة، ونذيرا بالوعيد الحق من الله للمذنبين. ثم قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. إنا أرسلناك بالحق. نعم. ثم قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أي سلف فيها نبي. وليس المراد هنا بالأمة أهل كل عصر، فإنه كان النذير الواحد لأهل أعصار كثيرة، فإن عيسى نذيرا إلى بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وما بين عيسى ومحمد آثار النذارة باقية لم تخلو إلى أن درست أو درست وبعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أنمحت أو أغفلت درست أو درست. ولكن المراد بالأمة الذين علم الله أنهم سواء في مصلحة شريعة نبيهم، فهؤلاء أمة، وإذا تغيرت المصلحة واندرست الشريعة جاء نبي آخر إما بشريعة جديدة أو داعيا إلى الشريعة الأولى معرفا بها لاندراسها ونسيانها. وفي قوله وإن من أمة إلا خلا فيها نذير تقرير لأمرين، أحدهما تسلية كلبة صلى الله عليه وسلم حيث يعلم أن غيره كان مثله متحملا لتآذي القوم، وثانيهما إلزام القوم قبوله، فإنه ليس بدعاء من الرسل فإنه ليس بدعا من الرسل، وإنما هو مثل غيره يدعي ما أدعاه الرسل ويقرره. قوله تعالى وإن يكذبوك إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم، يعني تسلية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وتوضيح له وتبيين له أن يعني كان قلنا صاحب الحق عندما يأتي بحق وهو يعلم علم يقين أن هذا هو الصح وهو الصواب ثم يجد الجحود، يعني شيء غريب ينصدم الإنسان. صاحب الحق وصاحب المبدأ وصاحب الاستقامة ويأتي بهذا كلها المبادئ العظيمة إلى إلى إلى جماعة تتعامل بعكسها تماما، ثم ترفض هذا. يا سبحان الله، أنا آتي لكم بالخير وترفض الخير، فتكون هناك يعني فياتي من أنت سويت اللي عليك، خلاص إن أنت إلا نذير، إن أنت إلا منذر، ما عليك إلا البلاغ، أنت أديت اللي عليك. نعم. قوله تعالى وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم، أي كذبوا رسلهم فتأسى بهم، أي تأسى بالرسل. جاءتهم رسلهم بالبينات أي المعجزات الشاهدات على صحة النبوة، وبالزبر وهي الصحف، وبالكتاب المنير أي النير المشرق الذي كشف ظلمة الباطل بما فيه من نور الحق عبارة عن عظم هدايته كالتوراة والإنجيل والزبور. أما كانت هذه الأشياء في جنسهم أسند المجيء بها إليهم إسنادا مطلقا، وإن كان بعضها في جميعهم وهي البينات، وبعضها في بعضهم وهي الزبر والكتاب. والمعنى أن تجيتهم بالبينة والكتاب فكذبوك وآذوك، وغيرك أيضا أتاهم بمثل ذلك وفعلوا بهم ما فعلوا بك وصبروا على ما كذبوا. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. هذا الجواب، يعني قال يعني أنت أصبر وكذا وكذا، ولكن إحنا عندنا الجزاء. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير، أي إنكاري عليهم وتدميري إياهم. والنكير هو العذاب المنكر، النكير الذي لم تجري بمثله عادة من الهلاك والتدمير. فقوله فكيف كان نكير سؤال للتقرير، فإنهم علموا شدة إنكار الله عليهم وإتيانه بالأمر المنكر من الاستئصال، فكذلك من يكذب بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر تعالى استدلالا بدليل آخر يدل على وحدانيته وقدرته، فقال: ألم ترى، أي ألم تعلم، أن الله أنزل من السماء ماء، أراد جنسا واحدا من الماء، فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، أي أجناسها من الرمان والتفاح والعنب وغيرها، أو هيئاتها من الحمرة والصفرة والخضرة ونحوها. قال في البرهان: وفيه مضمر محذوف وتقديره مختلف ألوانها وطعومها وروائحها، فاقتصر منها على ذكر الألوان لأنه أظهر، انتهى. وهذا استدلال على قدرة الله تعالى واختياره، حيث أخرج من الماء الواحد ثمرات مختلفة، سبحان الله. وهذا استدعاء إلى النظر في آثار قدرة الله، فكأنه قال: ألم ترى أيها السامع ما أظهره الله، فأنزل من السماء ماء فأخرج من الأرض بعد وقوع المطر عليها ثمرات شتى ألوانها مختلفة. ثم قال تعالى، يعني هو قال الله تعالى: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال أيضا جدد بيض وحمر مختلف ألوانها، أي ذو جدد وهي الخطط، معناه: وخلق الله جبالا فيها طرائق بيض وحمر، والطرائق في الجبال من بياض أو حمرة أو سواد، ويقال جدة الحمار للخطة السوداء على ظهره، الخيط الأسود اللي على ظهره، والجدد واحدها جدة، ومنها قول زهير: كأنه أسفع الخدين ذو جدد طاف بربع بعد الصيف عريانا. فالجدد هي اللمع والبقع والقطع، قال الشاعر: يصف ثورا من الوحش ذلك القرن موشى مجددا، أي جديد القرن مزين بعلامات ونقط ولمع، وهي الجدد والقطع. وقوله: وغرابيب سود، يحتمل أنه يعني نعرف احنا الجبال ألوان كثيرة، منها الأحمر منها الأبيض منها، سبحان الله، يعني تجد فيها من المعادن والأشياء والألوان الكثيرة، وإحنا نراها يوميا، يعني عندما تسافر إلى أي مكان تجد ألوان الجبال، هذا أحمر وهذا تجده له لون آخر وهذا له لون آخر، والأسود وغرابيب سود، يحتمل أنه معطوف على جدد، فيكون المعنى: ومن الجبال ذو جدد ومنها غرابيب سود كلها، ويحتمل أنه عطف على بيض وحمر، فيكون المعنى: ومن الجبال جد بيض وحمر وسود، وفيقع غرابيب موقع سود، ويراد بالغرابيب سواد في الجبال لا سواد الجبل كله، ولا بد من تقدير مضاف: ومن الجبال ذو جدد، أو مما خلقنا من الجبال جدد. قال في البرهان: والغرابيب الشديد السواد الذي لونه كلون الغراب، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض الشيخ الغربيب، يعني الذي يخضب السواد، وفيه تقديم وتأخير وتقدير وسود غرابيب، انتهى. قال الشاعر: العين قادحة واليد سادحة والرجل طامحة واللون غربيب، قال: عندي كل شيء لكن مستنف لا كل شيء، أي شديد السواد. قال في التجديد: فيكون أصل الكلام وسود غرابيب، ثم حذف الموصوف أو حذف الموصوف وأقيم، لا حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه، ثم جاء بعد بالموصوف بيانا، كقوله: والمؤمن العائدات الطير بمسحها ركبان مكة بين الغيل والسندي، انتهى. والمقصود أن إخراج الثمار دليل على القدرة، ثم زاد عليه بيانا وقال: مختلفا كذلك في الجبال في نفسها دليل القدرة والإرادة، لأن كون الجبل في بعض نواحي الأرض دون بعضها، والاختلاف الذي في هيئة الجبل، فإن كون بعضها أخفض وبعضها أرفع دليل القدرة والاختيار. ثم زاده بيانا وقال: جدد بيض، أي مع دلالتها بنفسها هي دالة باختلاف ألوانها، كما أن إخراج الثمرات في نفسها دلائل وباختلاف ألوانها دلائل أيضا. ثم قال تعالى استدلالا آخر على قدرة الله تعالى وإرادته، يعني من العجيب تجد في الجبال، عجيب، بعضها تجد صخور متكاملة ما صعب، وبعضها تجدها حش، وبعضها سبحان الله، يعني شوف في بعضها كأنها الصخور اللي فيها كأنها تتولد، يعني أرى في هنا جبال إذا مريت تجد فيها انسلاخات، تنسلخ الحجار وتنزل مثل التليوس، تأخذها قطعة كاملة، وتعال بعد فترة تجدها نفس الكلام قد بدأت غير موجودة. شفت الخط هذا اللي نمشي منه اللي تطلع فيه جبال، تجد الصخرة كبيرة ما فيها مشكلة، تجد جبال أخرى لا مهشة لو تخاف وانت ماشي من تحتها لا. فسبحان الله العظيم، تجد أخرى فيها من الصخور من الكبار تقول سبحان جليل الملك. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ثم قال تعالى استدلالا آخر على قدرة الله تعالى وإرادته، ومن الناس، شوف أولا بدأ بالثمار ثم الجبال، الآن قال ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. هذه من معجزات الله ومن آيات الله سبحانه وتعالى. الدواب كل حيوان يدب، والأنعام الإبل والبقر والغنم فقط سلام. وخصها لشدة الحاجة إليها لأنها أكثر ما يشاهد، وخص الناس بالتقديم لمزيتهم. وقوله مختلف ألوانه كذلك أي كاختلاف الثمرات والجبال. وفي البرهان كذلك تختلف أحوال العباد. ثم قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء ومن لم يخشى الله فليس بعالم انتهى. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومروعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وامن كل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم اغفر لنا ما اهمنا في الدنيا والاخره، واغفر لنا من اذانا وشغلنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله اكفنا بهم يا ذا الجلال والاكرام، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة حنان على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.